فصل يجب على من وقعت منه ردة العود فورا إلى الإسلام بالنطق بالشهادتين والإقلاع عما وقعت به الردة، ويجب عليه الندم على ما صدر منه والعزم على ألا يعود لمثله، ويبطل بها صومه وتيممه ونكاحه قبل الدخول وكذا بعده إن لم يعد إلى الإسلام في العدة، ولا يصح عقد نكاحه على مسلمة وغيرها، وتحرم ذبيحته، ولا يرث ولا يورث، ولا يصلى عليه، ولا يغسل ولا يكفن، ولا يدفن في مقابر المسلمين، وماله فيء.